باب اليمين الغموس. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. دخلا مكرا وخيانة. وقال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا فراس قال سمعت الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله باب اليمين الغموس. هذه الترجمة يراد بها بيان هذه اليمين التي وصفت بأنها غموس، والتي جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها من جملة أكبر من جملة الكبائر، من جملة كبائر الذنوب. قد أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة آية من كتاب الله وحديثا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يقول الله عز وجل لا تأخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. فإنه توعد على بهذا العذاب العظيم يعني في ذلك، وأن ونهى عن اتخاذ الأيمان على سبيل المكر والخيانة والتي يتوصل بها إلى ما هو محرم ما لا يحل للإنسان من ذلك الحلف بيمين هو فيها كاذب ليحصل أو ليحصل على مال لا يستحقه وليس له. فإن هذه اليمين الغموس وهي تتعلق بالأخبار، لكل إنسان يخبر خبرا يحلف عليه وهو كاذب، يعني معناه أنه مقدم على اليمين الفاجرة التي هو فاجر فيها وكاذب فيها عند حلفه فيها لأنه مبطل وليس بمحق، حيث يحلف على شيء وهو بخلاف الواقع. وأعظم من ذلك ما يكون فيه استطاع ما لامرئ مسلم بيمينه، ويتخذ اليمين وسيلة إلى تحصيل ما لا يسوغ له تحصيله، وكونه يظفر بالمال الحرام عن طريق اليمين التي يطلقها ويحلف على ذلك الشيء الذي حلف عليه وكذب فيه، فيكون عمل على تحصيل الدنيا بالكذب والخيانة والمكر والخديعة وامتهان اسم الله عز وجل أو صفاته والحلف به وعدم المبالاة في إطلاق هذه اليمين التي يراد بها التأكيد من أجل أن يحصل شيئا من الدنيا يضره ولا ينفعه، يضره ولا ينفعه، وسخط له في الدنيا وعذاب عليه في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. ثم ذكر بعد ذلك الحديث وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعن أبيه رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. الحديث ورد من أجل الحفرة الأخيرة وهي اليمين الغموس الإشراك بالله، وهذا أظلم الظلم وأبطل الباطل، وهو صرف حق الله لغيره وعبادة غير الله معه وإشراك غير الله معه في العبادة، فهذا أظلم الظلم وأبطل الباطل. ثم يلي ذلك حقوق الوالدين، حقوق الوالدين وهذا من أكبر الكبائر، وحق الله عز وجل كثيرا ما يأتي معطوفا على حق الله عز وجل، فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا، فكثيرا ما يأتي أن اشكر لي ولوالديك، فيأتي حق الله حق الوالدين معطوفا على حق الله عز وجل، وهذا يدل على أهمية هذا الحق وأن الإخلال فيه وعدم القيام به ومقابلة الإحسان منهما بالإساءة منه، فإن هذا من العقوق أو هذا هو العقوق الذي هو مقابلة إحسانهما إليه في حال صغره إلى أن كان رجلا سويا بالإساءة إليهما ومعاملتهما بنقيض ما حصل منهما، وكان الأصل أن يكون الأمر كما قال الله عز وجل الجزاء الإحسان إلى الإحسان، ويكون جزاؤهما الإحسان إليهما وليس الإساءة إليهما، الإساءة إليهما عقوق وهو من أكبر الكبائر وأخطرها وأجلها. ثم قتل النفس وإزهاقها قتلها بغير حق، قد جاء في القرآن خطورة هذا الذنب، استغفر الله عز وجل وما أكثر من متعمدا وجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، كل هذا يدلنا على خطورة من هذا الذنب. ثم بعد ذلك اليمين الغموس، وهي اليمين الفاجرة الكاذبة التي يحلف بها صاحبها ليحصل على ما يريد، وهو فاجر في يمينه، فهو يخبر عن خبر يحلف عليه وهو فاجر فيه وكاذب فيه، فهذه وصفت بأنها اليمين الغموس، قيل لها غموسا وقيل لها وصفت بأنها غموس، قيل لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، قيل لها الغموس لأنها غامسة فعول بمعنى فاعل، وهي مبالغة من الغمس، غمس صاحبها في الإثم غمس صاحبها في النار، غمس صاحبها في الإثم لأنه وقع في جريمة، وقع في مصيبة، وقع في أمر خطير، فغمسته يمينه تلك بالإثم وفي الإجرام وفي هذا الجرم العظيم، ثم بعد ذلك في النار تغمس صاحبها في النار. وقيل إنه يقال لها الغموس لأن اليمين التي كانوا يتعاهدون عليها ويأخذون العهد ويحلفون على ذلك، كان الواحد منهم يأتي بشيء بجفنة أو وعاء فيه شيء طيب أو غيره أو ماء، فيضع أو جم فيضع يده أو يضعون أيديهم عند الحلف في هذا الإناء الذي فيه هذا الشيء مبالغة في التزامهم بالمواعيد ومحافظتهم عليها وعدم خيانتهم، فإذا حصل منهم الإخلال بذلك فإنها تكون غموسا لأنهم أكدوها بهذا الغمس الذي استعظموه واعتبروا هذا العمل عظيما، وأن أقدامهم على هذا يدل على العظم وعلى الشدة بما أقدموا عليه. قيل هذا وقيل هذا، لكن كونها تغمس صاحبها بالإذن وكونها أتى أكبر الكبائر كونها فيها هذه الخطورة، ثم كذلك ما يؤدي ذلك إلى الوقوع في النار، كل هذا يدل على خطورة الأمر، وأن أقرب ما أقرب تعليل كونها غموسا كونها غموس صاحبها في الإثم، هذا هو الذي فيه الخطورة، لأن التعليل بكونهم يفعلون ذلك قد لا يحصل هذا الشيء، وتوجد اليمين الغموس بدون هذا الفعل، لكن كونها كاذبة كونها هاجرة كون صاحبها يقع في هذه الورطة وفي هذه المصيبة وفي هذه البلية، هذا يحصل وإن لم يحصل ذلك الغمس، وإن كان في الأصل كانوا يستعملون ذلك، إلا أن معنى كونها تغمس صاحبها بالإثم ثم في النار، هذا هو الأوضح الذي يحصل لمن حصل منه ذلك، وإن لم يحصل الغمس الذي كانوا يعتادونه كانوا قد اعتادوه. هذا يدلنا على خطورة اليمين الغموس وأنها من الكبائر. فعرفنا فيما مضى أن الكبائر يقابلها الصغائر، وأن أوضح ما قيل في تعريفها أي الكبائر وتمييزها عن الصغائر بأنها كل ذنب وعد كل ذنب عليه له حد في الدنيا أو توعد عليه بغضب أو لعنة أو نار أو ما أشبه ذلك، لأن هذا يدل على أنه كبيرة، إذا كان له حد في الدنيا فالزنا والقلب وشرب الخمر وغير ذلك من الأشياء التي لا حدود، فإن هذا يدل على أنها كبيرة أجام لها حد في الدنيا، وكذلك إذا توعد عليها بلعنة لعن صاحبها أو الغضب عليه أو أنه من النار وما إلى ذلك من الألفاظ، فإن هذا هو الذي يشعر بأن الذنب كبيرة لكونه يوصف بهذه الأوصاف، أما إذا لم يكن كذلك فإنه من الصغائر، والصغائر تغتفر ويتجاوز عنها باجتناب الكبائر، كما جاء في الحديث صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان والعمره الى العمره كفاره لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر يعني ان اجتناب الصغائر اجتناب الكبائر يجعل الصغائر تغتفر ويتجاوز عنها، لكن ينبغي ان نعلم قد اشرت اليه من قبل ان الصغيره قد تلتحق بالكبيرة، كما أن الصغيرة الكبيرة قد تلتحق بالصغيرة، لذلك كما جاء ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، يعني أن الكبيرة عندما يصاحبها الاستغفار والندم والخجل تتضاءل حتى تتلاشى وتضمحل، يعني ويذهب عظمها بسبب هذا الخوف والوجل والندم والفزع والترك للذنب وكونه على بال الإنسان وعلى ذهن الإنسان يخشاه ويتذكره ويحزن له ويندم على فعله ويستغفر الله عز وجل مما حصل منه، يقترن بالكبائر ما يجعلها تتلاشى وتضمحل وتتضاءل حتى تكون صغيرة وحتى تذهب أيضا أصلا، وعكس ذلك الصغيرة إذا حصل الإصرار عليها قلة المبالاة قلة الاكتراف بها قلة الاهتمام بها، وكل إنسان لا يلقي لها بالا ويستهين بها ويصر عليها ويدام عليها ولا يصيبه خجلا وحيا من الله عز وجل من فعلها، فإنها تتعاظم وتضخم وتكبر حتى تصير من جملة الكبائر، وهذا هو معنى قول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه لا صغيرة مع الإصرار، يعني أن الصغيرة مع الإصرار لا تكون صغيرة بل ترتفع إلى أن تكون كبيرة، الصغيرة مع الإصرار عليها قلة المبالاة والاهتمام والاكتراف بها والإنسان مصرا عليها يجعلها تتعاظم وتضخم تعظم وتضخم وتكبر حتى تلتحق بالكبائر بسبب الإصرار والاستمرار عليها وعدم المبالاة بها. وعكس ذلك الصغيرة والكبيرة فتلاشى وتضمحل مع الاستغفار. باب قول الله تعالى إن الذين يشترون بالغموس ليس لها كفارة، إنما كفارتها التوبة والندم والخوف والوجل. الغالب أن اليمين الغموس تتعلق بالأخبار، ما تتعلق بأمور المستقبلة، لأن اليمين المعقودة التي الإنسان يمكن أن يفي بها ويمكن أن لا يفي، يعني على أمر المستقبل، والله لا أفعل من كذا، والله لا يكون كذا، هذه يمين معقودة الإنسان يمكن أن يتخلص منها بالكفارة. إذا حلف على يمينه فرأى غير خيرا منها فليكفر عن يمينه. أما لمن حلف كذبا على شيء وقع وقال إنه وقع وفما وقع، فهذا ما ليس هناك مجال إلا التوبة من هذا الكذب وهذا الفجور والإتيان باسم الله عز وجل والتأكيد على أمر كاذب في أمر هو كاذب فيه، فهي غير منعقدة على شيء، يعني يمكن تركه، وإنما هي أكد بها خبر هو فاجر فيه وكاذب فيه، فيكون بذلك اقترف جرما كبيرا وارتكب كبيرا من كبائر الذنوب لكونه فجر على شيء وكذب في شيء وجعل اسم الله فيه لتحقيق ذلك وهو كاذب فيه. فهذا يتعلق بالاخبار تخلص منها بالتوبه، او يقول يحلف لفلان عنده كذا، يحلف ان لفلان عنده يخبر ويحلف على ذلك، فهذه هي يمين الغموس ولا كفارة فيها ولا يترتب عليها كفارة، وإنما هي التوبة. أما الحلف المعقودة على أمر المستقبل على أنه يفعله ثم يريد أن لا يفعله أو يرى مصلحة في عدم فعله، فهذا هو الذي شرعت له الكفارة، وهو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إني لا أحلف على يمين فأرى غير خير منها إلا كفرت عن يميني وأجبت الذي وفيه. قال عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. باب قول الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقوله جل ذكره ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. وقوله جل ذكره ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. فدخل الأشعث بن قيس فقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقالوا كذا وكذا. قال في أنزلت كانت لي بئر في أرض ابن عم في أرض ابن عم لي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بينتك أو يمينه، فقلت إذن يحلف عليها يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. الله بخير رحمه الله. هذا القرآن وقال قول الله عز وجل في هذه الآية الكريمة فيها ذكر الأيمان والعهود والحث على المحافظة عليها وعدم الاستهانة بها وعدم إطلاقها من أجل أن يحصل شيئا من الدنيا وهو على غير حق، بل هو على باطل، بل عليه أن تكون عهوده ومواثيقه إذا جاءت تكون على حق ولا تكون في باطل، ولا يوصل عن طريق الأيمان والعهود إلى باطل وإلى حق وإلى شيء لا يستحقه، وإنما عليه أن لا يصل إليه الشيء إلا وهو مستحق له. وإذا حلف على شيء فيحلف وهو محق، ولا يحلف وهو مبطل. فأورد البخاري رحمه الله عدة آيات تتعلق بالمحافظة على الأيمان والعهود وعدم يؤذي الاستهانة بها، وبيان خطورة من يكون كذلك من يخل بالعهود والمواثيق والأيمان، وأن الواجب هو المحافظة على الأيمان، وأنها إذا أتي بها تكون بحق ولا تكون بباطل، وأنه لا يتوصل بها إلى أخذ مال لا يستحقه الإنسان، وإنما عليه أن يأخذ ما يستحقه ويبتعد عن الشيء الذي لا يحل له، فإن الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحلال والحرام. ليس الحلال ما حل في يد الإنسان والحرام ما لم يقع في يد الإنسان. بعض الناس لا يبالي ما يقع في يده حلال أو حرام، والحلال عنده ما حل في يده، الذي يقع في اليد خلاص هذا هو الحلال. هذا ليس هو الحلال. الحلال ما حله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله. ما حل باليد إن كان مما حله الله ورسوله هو حلال، وإن حل باليد هو مما حرمه الله ورسوله فهو حرام. فالحلال والحرام إنما يعرفان بالشرع وبتحليل الله وتحليل رسوله وتحريم الله وتحريم رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآية التحذير من الاستهانة بالأيمان والعهود، وأن الإنسان يشتري بها شيئا قليلا من الدنيا وشيئا من عظام الدنيا، يستهين في اليمين ويستهين بالعهد من أجل أن يحصل على شيء من الدنيا، فإن عقوبة هذا أو أن يكون هذا غير شديدة، وقد بينت في هذا في هذه الآية الكريمة الذي يسرون بعد الله من ثمن قليلا، ثم أيضا وصف بأنه قليل، هو إن كان كثير فهو قليل لا عبرة له، هو شيء لا قيمة له. الدنيا كلها بحذافيرها لا قيمة لها أمام الآخرة، وكانت الدنيا تجمع عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة. الدنيا بالنسبة إلى الآخرة ليست بشيء، هي مثل ما لو وضع الإنسان إصبعه في اليم فيخرج ما علق بإصبعه، هذا هو الدنيا بالنسبة للآخرة. هذا بحر متلاطم، البحور المتلاطمة نسبة الدنيا إلى الآخرة، مثل ما لو إنسان غمس إصبعه في اليم ثم رفعها، فالذي علق بها هذا هو نسبة الدنيا إلى الآخرة بالنسبة لهذه البحور الزاخرة، وليس في الدنيا شيئا أمام الآخرة. فحطام الدنيا ولو كثر فهو قليل ليس بشيء، وإذا كثر وهو حرام زاد البلاء وزادت العقوبة وزاد الخطر على الإنسان لكونه سيحاسب على كل ما وصل إليه، وكلما كثر زادت المحاسبة وزادت الخطورة. لكن ما يحصل من الدنيا بسبب الأيمان عن طريق الأيمان والعهود هو إن كان شيء كثير إلا أنه قليل، موصوف بأنه قليل. الدنيا بحذافيرها لا تلزم عند الله شيئا، فمهما حصل الإنسان من الدنيا عن طريق الحرام فإنه ليس بشيء، وهو شيء بالنسبة لعقوبته وبالنسبة لخطورة مغبته، لأنه يكون أخذه عن طريق الحرام وقد يصرفه في طريق الحرام، فيكون بذلك تضررا من الجهتين الدخول والخروج في الاكتساب والإنفاق، يكون تضرر في أخذه وتضرر في إنفاقه، ويكون بذلك آثم من الجهتين، من جهة الأخذ من الحرام ومن جهة الصرف في الحرام. ليس لا خلاق لهم في الآخرة، يعني لا نصيب لهم في الآخرة، وإنما نصيبهم العذاب، ولا ينظر الله إليه ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليه ولا يزكيهم ولهم عذاب. كل هذه تحصل لهم، الله تعالى لا يكلمهم الله، يعرض عنهم وكذلك لا ينظر إليه، وإنما يعرض عنهم ولا يزكيهم، وإنما يحصل لهم العذاب، لأنه لم يحصل منهم ما يحصل به الزكاة ويحصل به الطهارة ويحصل به السلامة، وإنما حصل منهم ما يحصل به العذاب، ولهم عذاب أليم. ولا تجعل الله عرضة لأيمانك، ولا تجعل الله عرضة لأيمانك، هذا فيه الإشارة إلى التحذير من الوقوع في الأيمان، لا سيما إذا كان ذلك يؤدي إلى أمر محرم. وقد مر بنا أن الحلفة في التأكيد غير استحلاف كانت أيمان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كلها، لأنه كان يحلف بدون استحلاف وهو صادق، وإن لم يحلف ولكنه من كمال نصحه وكمال بيانه، بكمال نصحه يأتي بكمال بيانه يأتي باللفظ المؤكد، وكمال نصحه يأتي بما يزيد في الترغيب ويزيد في الإقدام على ما يعود بالخير والابتعاد مما يوقع في الشر ويوصل إلى الشر. فالحلف لتأكيد الكلام لا بأس بذلك، لكن مع الحذر من التساهل في اليمين، وكل إنسان يقع في أمر محذور ويحلف على أمر لا يحق هو غير صادق فيه، فتكون بذلك يمينه غموسا تغمسه بالإثم. يعني الله عرضة الإيمان، ما يكون اليمين تكون سهلة على على على لسان الإنسان. قد مر بنا أثر إبراهيم التيمي أنهم كانوا يضربون الأطفال وهم صغار على اليمين والعهد من أجل تعظيم الأيمان والعهود في أذهانهم، ما تكون سهلة يطلقها كما يشاء. كانوا يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغار، يعني يؤدبون، كان السلف يؤدبون أولادهم على احترام الأيمان وتعظيمها وعدم الاستهانة بها، لأن هذا يؤدي إلى امتهان بسم الله عز وجل وإطلاقه في شيء يعظم وهو كاذب فيه، ويكون في ذلك زيادة في الخطورة، ولهذا وصفت بأنها يمن غموس، يعني تغمس صاحبها في الإثم. الصلاة يعلو الله ربك لأيمانكم أن تضفوا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. قولي جل ذكره: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم. فيه التحذير من الاستهانة بالعهود والأيمان من أجل أن يحصل يعني شيئا قليلا من حطام الدنيا، ثم لفت الأنظار إلى ما عند الله من خير وما يحصله الإنسان في الدار الآخرة من الثواب إذا ابتعد عن الحرام والتزم الحلال وصار على الصراط المستقيم. وما عند الله الخير، ما عند الله هو الذي ينبغي أن يحرص عليه، ما عند الله خيره أبقى مما يحصل في هذه الحياة الدنيا. عند الله هو خير لهم. لا شرب عهد الله زمن قليلا إنما عند الله هو خير لكم. إنما عند الله هو خير لكم. إنما عند الله هو خير لكم. يعني فبعد أن حذرهم من تحصيل الدنيا بطرق محرمة أرشدهم إلى ما عند الله من الثواب، وأن ذلك هو الذي فيه الخير، وهذا هو الخير حقا، هذا هو الفوز حقا، وهذه هي السعادة حقا. حديث عبد الله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. هذا أيضا فيه الحث على الوفاء بالعهود وكذلك الأيمان بعد توكيدها لا تنقض، وإنما يحافظ عليها. ومعلوم أن اليمين إذا كانت يعني على أمر غيره خير منه فإنه يصار، ولكن اليمين التي تكون بين الناس والعهود التي تكون بين الناس هذه يحافظ عليها، ولا يخل الإنسان بالعهود والمواثيق التي تجري بينه وبين غيره. ولكن الأيمان التي تحصل على أمور مستقبلة وعلى أمور المصلحة في تركها، الله تعالى شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم التخلص من هذه اليمين بالحلف فيها والكفارة التي بينها الله عز وجل في كتابه العزيز، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. ومن لم يجد شيئا من هذه الأمور فإنه ينتقل إلى قيام 3 أيام كما جاء ذلك مبينا في الكتاب العزيز. عبد الله. وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صدر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقالوا: كذا وكذا. قال: في أنزلت كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بينتك أو يمينه؟ فقلت: إذا يحلف عليها يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صدر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. ثم أورد البخاري رحمه الله هذين الحديثين، وحديث واحد ولكنه حديثان، لأنه حديث عن عبد الله بن مسعود وحديث عن أشعث بن قيس، يعني هما حديثان، لأن الحديث كما هو معلوم وباعتبار الصحابي يعني لا يكون مكررا إذا كان الصحابي مختلفا، يعني الصحابي غير الصحابي يعتبر حديثين وليس حديثا واحد. ولهذا عند العكس يعد حديث الأشعث بن قيس وحديث المفروض حديثين، لا يعدان حديثا واحد وهو مكرر، لأن الذي يعد وهو مكرر الذي يعد واحد واحد التكرار هو ما كان عن صحابي الواحد. يعني كل ما موجود هو موجود عن البخاريات الحديث الواحد في عدة مواضع من عدة طرق من الحديث من أنا من إياه جاء في أول الصحيح وجاء في عدة مواضع بعد ذلك وهو كله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كل هذا الطرق عن عمر بن الخطاب. إذن هو حديث واحد ليس حديثين. يعني بالنسبة لي كان عن عمر فهذه الطرق التي ذكرها البخاري تعتبر مكررة بالنسبة لحديث عمر. أما هذا الحديث الذي جاء عن المسعود ثم جاء عن أشعث بن قيس وأكد ما قاله المسعود وبين أنها فيه وفي ابن عم له نزلت من الآية وأن الرسول ساق الحديث وقال هذا الكلام وهما حديثان حديث عن أشعث وحديث عن المسعود وموضوعهما واحد ومؤداهما واحد ولكن هما غير مكرران لأن التكرار باعتبار الصحابي وإذا اختلف الصحابي لا تكرار وإذا اختلف الصحابي لا تكرار وإن كان لفظ واحدا وإن كان لفظ واحدا فالحديث ذكره البخاري بإسناده إلى عبد الله ثم ذكر بعد ذلك أن الأشعث جاء وقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن ويقول لك عبد الله بن مسعود وقال حدثهم بكذا فقال في نزل وفي ابن عم لي وهذا يعني يدل على التأكد وعلى الضبط وأنه سبب النزول وأن هذا يعني يشعر بالضبط يعني هذا كان له علاقة بالشيء وكان له ارتباط بالشيء يدل على تمكنه فيه وعلى ضبطه له فهو يقول فيه نزل يعني هو سبب النزول هو سبب النزول إذا هذا في ضبط وإدخال من الراوي لأن صاحب القصة أو صاحب الموضوع الذي حصل الشيء بسببه يعني يدل على معرفته وعلى خبرته بذلك الشيء لأنه سببه ولهذا في الترجيح عند المرجحات من كان صاحب قصة أو من كان له علاقة في الموضوع يقدم على غيره لأنه يكون أدرى من غيره أدرى من غيره لأن الشيء له به ارتباط ولهذا من أمثلة ذلك حديث نكاح النبي صلى الله عليه وسلم هو محرم أو هو حلال حديثان متعارضان حديث يقول لك حاوه محرم وحديث يقول لك حاوه حلال هو حلال القضية واحدة لا يمكن الجمع ولا يمكن ولا النسخ ما في إلا الترجيح والترجيح من المرجحات من له علاقة قالوا فميمونة صاحبة القصة ميمونة صاحبة القصة وهي صاحبة الشأن والكلام حول زواج مثل منها هل هو حلال أو حرام وهي روت أنه تزوجها هو حلال قالوا إذن يرجح يعني ما جاء عن طريق صاحب القصة وكذلك أبو رافع كان السفير بينها وبين كارثن وبين ميمونة الواسطة وقد روى أنه تزوجها هو حلال فإذن هناك أشياء ترجح جانب على جانب هو أيضا تدل على الضبط وعلى الإتقان لأن له من له علاقة بالشيء من له ارتباط بالشيء يكون أمكن من غيره وأدرى من غيره وأخبر من غيره بذلك الشيء وهنا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول أن الإسلام قال من حلف على يمين خبر يقطع به مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان لقي الله وهو عليه غضبان قوله من حلف على يمين خبر يعني يمين خبر عليها والتزمه وثبت عندها وأكدها ووقف عندها يعني ثابتا مع أنه مبطل يعني ما عندها تردد وإنما أظهر جزما وأظهر ثباتا وأظهر التزاما يعني بهذا الشيء الذي حلف عليه مع أنه كاذب مع أنه كاذب ومع ذلك يظهر منه يعني هذه الأمور التي تؤكد موقفه وثباته والتزامه مع أنه مبطل فهو مقدم على الحرام بإصرار وبثبات جأش وبإقدام على أمر محرم. يعني معناه عنده نية بالشر وثبات على هذه النية وحرص وإصرار على هذا الأمر المحرم، يعني صبر على هذه اليمين وفزمها وثبت عندها مع أنه كاذب فيها، مع أنه كاذب فيها. قال لقي الله عليه غضبا، لقي الله عليه غضبا، هذا يدلنا على خطورة هذا الأمر، وأن من يكون كذلك فهو يلقى الله تعالى وهو عليه غضبا. وفيه أيضا صفة غضب الله عز وجل، وأنه يغضب لا كغيره، ليس غضبه كغضب غيره، بل غضبه يليق به سبحانه وتعالى، وهو يتعلق بمشيئته وإرادته. الغضب يتعلق بمشيئته والإرادة، لهذا جاء في حديث الشفاعة أن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. يعني يتعلق بالمشيئة، الغضب يتعلق بالمشيئة. فلقي الله عليه غضبا، لقي الله وهو عليه غضبا، وهذا يدلنا على أن يعني هذا من الكبائر، وأن هذه اليمين وهي اليمين الغموس قد عرفنا أنها من الكبائر، وهما يعني قرنا بما يدل على غضب، وقد عرفنا أن الكبيرة عرفت لأن هناك في حد في الدنيا أو اقترن بغضب أو لعنة أو نار، وهنا اقترن بغضب لأنه قال لقي الله عليه غضبان. هذا وصف هذا العمل لأن الله تعالى يغضب على صاحبه، إذن هو كبيرة من الكبائر، إذن هو كبيرة من الكبائر. قال وأنزل الله تصديق ذلك في كتابه إن الذين يشترون، فأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون، وأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون لا إله إلا الله وإيمانهم فمن قليل أولئك لا خلقهم بالآخر إلى آخر الآية. ثم ذكر البخاري بعد ذلك حديث الأشعث بن قيس، وهو أن الأشعث دخل وقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن، ما حدثكم أبو عبد الرحمن، وأبو عبد الرحمن هو عبد الله بن مسعود الذي كليته، وكان من الأخلاق الكريمة والمعاملة الطيبة أنهم يكنون عند المخاطبة، لأن هذه من الآداب الطيبة والأخلاق الحسنة أن الشخص يذكر بكنيته يعني على سبيل الإكرام وعلى سبيل الاحترام، لأن هذا من الآداب. وقد سبق المرة في الأدب في كتاب الأدب من ذكر الدنيا من هذا من الأخلاق الحميمة والآداب التي جاء بها الإسلام، فقد جاءت على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى لسان الصحابة، وهذا من هذا القبيل ما حدثكم أبو عبد الرحمن. قد مر بنا أيضا الأثر اللي ذكرته بالأمس قصة الجماعة اللي كانوا جالسين في حلقة، وكانوا يعني معهم واحد يقول كبروا مئة حللوا مئة ومع الحفا، فوقف عليهم وقال يا هؤلاء إما أن تكون على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلال. فقالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن، سبحان الله يا أبا عبد الرحمن، ما ربنا إلا الخير. فقال وكم من مريد للخير لم يدركه، كم من مريد للخير لم يدركه. وجاء هذا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، أن نص في حديث الروايه الصحيح ثابت من قيس بن شماس لما غاب وفقده النبي صلى الله عليه وسلم، قال لسعد بن معاذ يا أبا عمرو ماذا فعل ثابت بن قيس؟ قال أنا أعطيك خبره يا رسول الله، راح يبحث عنه، راح يبحث عنه، وإذا مختفي في بيته يبكي. ليه؟ قال لأن الله أنزل في وسط الحجرات ذكر صوته من رقصة النبي. قال وكان جهوري الصوت، كان جهوري الصوت، فخشي أن يكون عني بهذه الآية، وخشي أن يكون عني بهذه الآية، لأنه يعني يرفع صوته طبيعة يعني وجبلة، كان جهوري الصوت خلقة وجبلة، فخشي أن يكون عني بهذه الآية فجعل يد، قال إنه حبط عمله لأنه كان رفيع الصوت عند المفاصل وجل التواضعون لله عز وجل. ثم من أمثلة ذلك أيضا هذا الاستطراد قضية أويس القرني رحمة الله عليه، ومن خيار التابعين بل هو خير التابعين كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا من الأخبار عن الأمور المستقبلة التي تقع طبقا لما قرر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر عن رجل من اليمن وقال أويس القرني كان له أم وضار بها وفيه صفات له، فالرسول صلى الله عليه وسلم يأتيكم مع أمدادي اليمن رجل وقال له أويس قرن وقال له أم، فمن لقيه فليطلب منه أن يسافر له، فليطلب منه أن يسافر له. فكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يسأل الأمداد للصفات من اليمن تذهب إلى قتال فارس إلى جهة فارس يذهبون إلى هناك ويأتون من اليمن، فكان تأتي الأمداد يمرون بالمدينة ذاهبين إلى العراق إلى بلاد فارس الكوفة والبصرة هناك، فقال فكان يسأل فلقي أويس فقال له فسأله الأسئلة التي عرفه بها وذلك بخبر الصدق الرسول صلى الله عليه وسلم كان أخر اليالب فهكد إليه وإلى هو فقال استغفر وطلب منه عمر يسافر، عمر من أهل الجنة هو يعلم أنه من أهل الجنة والناس يعلمون بأنه من أهل الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى له قصرا قيل هذا لعمر أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الذي هو من أهل الجنة طلب من أويس القرني أن يستغفر له لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجده فليطلب منه أن يستغفر له. ثم ماذا قال أويس؟ أويس أيضا كذلك يعني هذا التواضع من عمر رضي الله عنه يطلب من هو دونه أن يستغفر له وهو من أهل الجنة يعلم بأنه من الجنة والمسلمون يعلمون بأنه من الجنة. ثم أويس أيضا من جانبه أيضا يظهر التواضع ويقول تطلب مني الاستغفار، أنتم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أنتم الذين يطلبونكم الاستغفار، أنتم الأولى بأن يطلب منكم الاستغفار، تطلب مني الاستغفار، أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنتم الذين يطلبونكم الاستغفار، فطلب منه فاستغفر له. ثم بعد ذلك قال أين تذهب؟ قال أذهب إلى الكوفة، قال ألا أكتب لك إلى أميرها يوصيه به خيرا؟ فقال لا، دعني أكون في غراء الناس، يعني يضين عن الناس ولا يعني يبرز ويظهر ويقال هذا فلان بن فلان وهذا الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، هذا هو التواضع. أهل الكمال ما هو مثل التجارين الذين إذا رؤي فيهم رؤيا أو كذا اتخذوا أنفسهم معبودين من دون الله وجعلوا الناس يتمسحون بهم ويقبلون أيديهم وأرجلهم ويعني يعتبرونهم بركة وهم يتظاهرون بهذا ويعظمون أنفسهم بهذا. ابن القيم رحمه الله لما ذكر في كتاب جلال الأخلاق صلى الله عليه وسلم على الأنام لأنه عندما جاء ذكر الآل ذكر تراجم مختصرة لأمهات المؤمنين، ولما جاء في ترجمة عائشة جاء قال يعني الصديقة بنت الصديق تقول مع ما هي فيه أي منزلة ولا شأن في نفسي أهون من أن ينزل الله بي آية تتلى، قال فأين هذا ممن يصوم له يوم ويومين ويقول أنا فلان من فلان، ومن يصوم له يوم ويومين ويقول أنا فلان بن فلان أو يفعل كذا وكذا ويقول أنا فلان بن فلان، يعني يستعظم أعماله القليلة ويبغي بها ولا يتواضع لله عز وجل. فهؤلاء مع عظم أعمالهم كانوا يعتبرونها ليست بشيء كما وصفهم الله عز وجل بقوله والذين يؤتون ما آتوا وخلودهم وجلهم. طبعا الحديث فدخل الأشعث بن قيس فقال ما حديثكم ما حدثكم أبو عبد الرحمن فقالوا كذا وكذا قال في أنزلة يعني هذا كلام يعني استقرار عند أبو عبد الرحمن نجي أبي عبد الرحمن وأنهم كانوا يستعملون مثل هذه الألفاظ التي فيها التعظيم وكما قلت يعني هذا سبق المرة في كتاب الأدب ثم الأشعث بن قيس دخل قال ما حدثكم أبو عبد الرحمن قالوا أنه حدثنا بكذا قال في نزلة يعني معناه أنني أنا عندي علم بهذه المسألة عندي علم عندي خبرة بل أنا صاحب هذه القصة وفي نزلة كان لي خبر في أرض ابن عملي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بينك تعوي منك ويدعيها مدعي فقال عليك بينك تعوي منك يعني عليك أن تقيم البينة وعند ذلك يقضى لك عليه في البينة وإن لم تأتي في البينة فإن عليه اليمين فقال إذا يحلق ويذهب بماله معناه إذا ما دام مثلا مثل يمين فهو يحلق فرصا بينا خطورة اليمين وأن أمر اليمين ليس بحي وأن من حلف على يمينه قبل يقطعه بها ما لم يكن مسلم لقي الله عليه غضب وليس اليمين ليست هينة والمؤمن لا يستهين باليمين بل يستعظمها وإذا كان على باطل فلا يحلق أن يقع في هذه اليمين لأن أخذ الباطل بدون يمين هو مصيبة أخذ الباطل بدون يمين عليه وأخذ المال الباطل بغير حق هو مصيبة هو جريمة فإذا كان أضاف إلى ذلك أنه يأخذ في يمين فاجرة أيضا يصير أسوأ وأسوأ يصير ظلمة إلى ظلمة هو بلاء على بلاء وشر على شر وأخذ المال بغير حق بدون يمين هو أمر خطير لكن إذا أخذه أيضا مع كونه حرام يأخذه بيمين فاجرة ويمين كاذبة يقطعه بها مال أمر المسلم فهو يقصى الله وهو عليه غضب. باب اليمين فيما لا يملك وفي المعصية وفي الغضب. كبيرة يا شيخ الله. يقول كبيرة يقول لي يسأل يا شيخ. يا ربع ساعة.